رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا لمرضاك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الله ربي ما أريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والطير قدسه، والزرع سبحه، والنمل تحت السحور السم مكده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض وقد خضعت انس وجن واناك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيستره، العبد يعصى وربا ليس ينساه. وتدرست الايمان والاسلام القران الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في حمايتنا والقرانيه المباركه التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد مهدي، قارئ لدعوة الجذور العربي والمقيم بمخاز مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله إِنَّ هَذَا جنودكم من الجن والإنس

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما Yeah.

ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني قالوا نحن أولو قوة وأولو Oh, ايها السادة شكر الله تعالى كل جميع